بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا المستمعين والمستمعات. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ذكر شيء من أحكام الأضحية. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. أخرجه مسلم. الحديث دليل على أن شرط صحة الأضحية أن تبلغ السن المعتبرة شرعا، لقوله: لا تذبحوا إلا مسنة، وهي الثنية، والجذعة ما دونها. فالثني من الإبل ما تم له 5 سنين، ومن البقر ما تم له 2 سنين، ومن الغنم ما تم له 1 سنة. ولا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز، ويستثنى من الغنم الضأن، فتجوز التضحية بها إذا كان جذعا، وهو ما تم له 6 أشهر. وظاهر الحديث أنه لا يجزئ الجذع من الضأن إلا عند تعسر المسنة، إما بفقدها أو العجز عن ثمنها، لكن حمله الجمهور على الاستحباب، فقالوا: تجزئ الجذعة من الضأن ولو مع وجود الثنية، لأدلة أخرى تدل بمجموعها على جواز التضحية بالجذع من الضأن. وإذا اشترى الإنسان الأضحية عينها إما باللفظ كقوله: هذه أضحية، أو بذبحها يوم العيد بنية الأضحية، ولو لم يتلفظ بذلك قبل الذبح. وأما الشراء بنية الأضحية من دون تعيين فهو موضع خلاف بين العلماء. فإذا عينها ترتب عليها الأحكام الآتية: أولا، أنه لا يجوز بيعها ولا هبتها ولا إبدالها إلا بخير منها، وإذا مات من عينها ذبحت عنه، وإذا مات من عينها ذبحت. إذا مات الرجل الذي عينها أنها أضحية ذبحت هذه الأضحية عن هذا الرجل المتوفى، وقام ورثته مقامه في الأكل والصدقة والهدية. ثانيا، إذا حصل لها عيب يمنع الإجزاء كعرج بين، فإن كان بتفريط منه لزمه إبدالها بسليمة، وإن كان بدون تفريط منه ذبحها وأجزأت. ثالثا، إذا ضاعت أو سرقت، فإن كان بتفريط منه لزمه بدلها، وإن لم يكن بتفريط منه فلا شيء عليه، ومتى وجدها ذبحها ولو فات وقت الذبح، وعمل بها كما وعمل بالأضحية كما يعمل لو ذبحت أيام النحر. رابعا، لا يجوز بيع شيء منها ولا أن يعطى الجزار شيئا منها عوضا عن أجرته. أما ما أهدي إليه أو تصدق به عليه من لحم الأضحية فله التصرف فيه بما شاء من إهداء أو بيع، لأنه ملكه ملكا تاما، لكن لا يبيعه على من أهداه أو تصدق به. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.